بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يكره من النميمة، وقوله: هماز مشاء بنميم، ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز ويعيب واحد. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب ما يكره من النميمة. وهذه الترجمة في ما جاء في ذكر النميمة من الذم، وقوله ما يكره ليس المقصود بالكراهة هنا في اصطلاح الفقهاء من أن المكروه هو في مقابل أو قسيم للواجب والمستحب والمحرم، وإنما المقصود بالمكروه ما هو مكروه في الشرع وما هو منكر في الشرع من النميمة. قد كان بعض العلماء يطلق قديما على المحرم أنه مكروه، لأن كل المحرمات يكرهها الله عز وجل ويبغضها، وليس المقصود أن النميمة مكروهة بمعنى أنها ليست في درجة المحرم، بل هي من المحرمات. وقد تقدم في ترجمة الإمام المصنف رحمه الله الترجمة السابقة: باب النميمة من الكبائر. باب النميمة من الكبائر، فالكبائر هي أشد الذنوب حرمة، فدل على أن النميمة من الذنوب الكبيرة المحرمة. ولا شك أن الصغائر هي دون الكبائر، والصغائر محرمة مقطوع بتحريمها، فالكبائر من باب أولى. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم، وهماز هذه الصيغة إذا وردت تدل على المبالغة، أي أنه كثير الهمز، وقد تدل على النسبة، أي أنه صاحب همز. مشاء بنميم، مشاء من المشي، أي أنه يمشي بالنميمة. مشاء بنميم، أي يمشي بالنميمة. والهمز هو العيب كما فسره المصنف هنا، وكذلك اللمز فسرهما بالعيب. ومن العلماء من فرق بين الهمز واللمز، فقال إن الهمز هو ذكر الرجل بما يكره في حال غيبته، واللمز هو ذكره بما يكره في حضوره. فيكون الفرق بين الهمز واللمز أي ما يذكر به الرجل في حال غيبته أو ما يذكر به في حضوره. والمصنف هنا ذكر أن معنى الهمز واللمز يرجع إلى معنى واحد، وهو العيب. وهو العيب، ولا شك أن الغيبة كلها داخلة في هذا المعنى، وهو ذكر الرجل بما يكره مما يذم به ومما يكرهه في نفسه. فذكر الله عز وجل هذه الصفات المتوعد عليها: هماز مشاء بنميم، أي أنه كثير الهمز أو أنه صاحب همز. مشاء بنميم، أي أنه يمشي بين الناس بالنميمة. وإنما وصفه هنا بأنه مشاء، أي أنه يكثر التنقل بين الناس، يوغر صدورهم على بعض فينقل الكلام لهذا ويذهب إلى الآخر وينقل الكلام إليه. وهذا لا يذكر في الغيبة أنه يقال يمشي بالغيبة، لأن المغتاب يتكلم في المجلس وينصرف، وأما النمام فهو يتكلم عند فلان ثم يذهب إلى الآخر وينقل كلامه إليه. فجمع بين الفعل والقول، جمع بين الفعل والقول على وجه الإفساد. والناس منهم من يمشي بين الناس بالصلح، ومنهم من يمشي بين الناس بالفساد، ومنهم من لا له ولا عليه، لا هذا ولا هذا. فشر الناس هو من يمشي بين الناس بالنميمة، يوغر صدور بعضهم على بعض. ثم ذكر قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. وويل هي كلمة تدل على شدة العذاب، قد فسرها بعض المفسرين بأنها شدة العذاب. وقيل إن ويل واد في جهنم عذابه شديد، توعد الله عز وجل الهماز واللماز بهذا الوعيد الشديد: ويل لكل همزة لمزة، أي هو صاحب همز ولمز، يمشي بين الناس بهذين الأمرين، بما يعيب به الناس، يلمز الناس ويعيبهم بما يكرهونه. ويل لكل همزة لمزة. ثم فسر المصنف الهمز واللمز، قال: يهمز ويلمز، أي يعيب، يعيب. وهذا على قول من قال بأن الهمز واللمز بمعنى واحد، وعلى القول الآخر أنه يفرق بينهما، فالهمز يكون في حال الغيبة واللمز في حال الحضور. ومنهم من نقل كما ذكر بعض الشراح هنا عن مجاهد أنه على عكس ما ذكر، فأن الهمز يكون في ذكر العيب في حال الحضور، واللمز هو ذكره في حال الغيبة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث حذيفة، قال: كنا مع حذيفة عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، يرفع بمعنى ينقل، وإنما عبر هنا بالرفع لأن مقام الخليفة هو أرفع من مقام الناس، والرفع قد يكون حسا، قد يكون حسيا، وقد يكون معنويا، كما يخاطب الملوك والأمراء وأهل الفضل يقال: نرفع هذا الأمر إلى المسؤول، أو نرفع هذا إلى الوالي، لأن مقامه مقام رفعة، ولهذا قيل أنه يرفع إليه. وهذا من باب مخاطبة أهل الفضل بما يتناسب مع حالهم، وهذا دليل على أن هذه الألفاظ كانت معروفة عند السلف وليست محدثة، وهي ما زالت مستخدمة الآن في تخاطب الناس وفي خطابهم للملوك والأمراء: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، يعني يرفع حديث الناس إلى عثمان رضي الله عنه عندما كان خليفة. والمقصود بالحديث هنا الحديث الذي لا مصلحة لإطراء الخليفة عليه، وإنما قد تكون المفسدة هي الثمرة لهذا النقل، وهو أن ينقل حديث الرجل للخليفة مما لا مصلحة في نقله، فهذا هو المحرم وهذا هو المذموم. والوالي والخليفة والملك والأمير هم كغيرهم من الناس في أنه لا يجوز اغتيابهم، ولا يجوز اغتياب الناس في مجالسهم، ولا يجوز نقل الكلام إليهم إلا إذا ترتب على هذا مصلحة من النصح للأمير أو للحاكم، كما تقدم في التبليغ عن أهل الفساد والشر، فإن هذا من النصح للمسلم، بل إن كل صاحب ولاية أنه يناصح بذكر ما يحصل ممن هو تحت ولايته، حتى الرجل يخبر ببعض ما يصدر من أبنائه مما لا يطلع عليه حتى يكون على معرفة بهذا الأمر ثم بعد ذلك يتخذ ما يراه مناسبا. كذلك الوالي فإنه يبلغ بما يحصل مما تكون في ذلك مصلحة. وقد تقدم أيضا أن من بعض صور الغيبة المباحة هو ذكر المنكر لمن يعين على إنكاره، والوالي لا شك أنه من أقوى الناس على إنكار المنكر، فكون المنكر يرفع إلى الوالي من باب الإزالة والتغيير وأن يأخذ على أيدي أصحاب المنكر، فإن هذا مما يشرع للرعية أن يبلغوا الحاكم بهذا. وأما إذا كان نقل الكلام لا وجه له ولا مصلحة فيه، وإنما هو من إغار الصدور وفيه مفاسد، فإن هذا لا يجوز لا عند الحاكم ولا عند غيره. والحديث هنا أو ما فهمه حذيفة رضي الله عنه من هذا النقل أنه مما لا مصلحة فيه، ولهذا قال حذيفة لما نقل له هذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. وكأن حذيفة رضي الله عنه فهم من هذا النقل ومن هذا الرفع الذي يرفعه ذلك الرجل لعثمان أنه مما لا مصلحة فيه، وإنما يسمع كلام الناس يتكلمون في مجالسه فيبلغ الخليفة بكل ما يسمع، وقد يكون هذا من مما لا مصلحة فيه، بل المفسدة في أن يبلغ الخليفة. وأما إذا كان مما يرفع إلى الخليفة حتى يتخذ ما يراه مناسبا في إزالة منكر أو في الأخذ على يد معتدي ظالم فإن هذا لا شيء فيه، بل إن هذا مشروع. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، القتات هو النمام، فسر بالنمام. وقيل إن النمام هو الذي ينقل حديث الناس عندما يسمعه في مجلسهم، والقتات هو الذي يستمع لحديث الناس دون أن يشعر وينقله. وكأن حذيفة فهم من هذا الرجل أن هذا الرجل يتجسس على الناس ثم ينقل الحديث دون أن يشعروا به، فقيل إن القتات هو الذي يسمع الكلام ويستمع إليه دون أن يشعر الناس به ثم ينقل، والنمام هو الذي يجلس في المجالس يسمع الكلام ثم ينقل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. هذه المسألة كما سبق التنبيه عليها أن دخول الجنة أنه لا يكون لهؤلاء، ويرد في النصوص في كثير من الذنوب أن صاحب هذا الذنب لا يدخل الجنة، والمقصود بهذا أنه لا يدخلها ابتداء كما قال بعض العلماء، لأن الجنة لا يدخلها ابتداء إلا من سلم من الذنوب أو من غفر الله له. وعلى هذا فيحمل هذا النص أنه لا يدخل الجنة ابتداء، أو لا يدخل الجنة ما لم يغفر الله له، أو ما لم يكفر ذنبه، أو ما لم تكن له حسنة ماحية لهذه السيئة. فالجنة لا يدخلها إلا من سلم من الذنوب أو رجحت حسناته على سيئاته أو غفر الله له بأي سبب من الأسباب، إما بشفاعة الشافعين أو بمغفرة رب العالمين، فإن الجنة لا يدخلها إلا من غفر الله عز وجل. وكل صاحب معصية هو متوعد بدخول النار وعدم دخول الجنة ما دامت أن المعصية باقية، لكن دلت النصوص على أن بعض أهل الكبائر يدخل الجنة ابتداء ببعض الحسنات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة الذي تجعل البطاقة التي فيها الشهادتان في كفة والذنوب في كفة، فترجع هذه البطاقة بتلك السجلات فيدخل الجنة ابتداء. ومنهم من يشفع الله عز وجل فيه بعض خلقه فيشفعون فيه فلا يدخلون النار وإن كانوا مستحقين لها، ومنهم من يدخل النار ويطهر من ذنوبه ثم يدخل الجنة. ومع هذا فلا ينبغي التهاون في هذا الأمر، فإن كل هؤلاء الذين وردت النصوص بأنهم لا يدخل الجنة هم معرضون للوعيد الشديد وأن يدخلوا النار وأن يبقوا فيها ما شاء الله أن يبقوا. ومعلوم أن الإنسان لا طاقة له بدخول النار ولو لحظة واحدة. وعلى هذا فإن أهل الكبائر وأهل الذنوب الذين دلت النصوص على تعرضهم لهذا الوعيد أنهم يخشى أن يصيبهم هذا الأمر ولا يحصل لهم سبب من هذه الأسباب التي يغفر الله عز وجل بها لبعضهم فيدخلون النار. وقد جاء في النصوص أن بعض هؤلاء يدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها بعد ذلك فيدخلون الجنة. فهذا وعيد شديد يدل على أن النمام والقتات وكذلك أهل الغيبة والنميمة واللمز والهمز والطعن في المسلمين وفي أعراضهم معرضون لهذا الوعيد الشديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده. قال: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وهذه الترجمة ذكرها المصنف وذكر فيها قول الله عز وجل محذرا من قول الزور. قال: واجتنبوا قول الزور، كما قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا معنى اجتنبوا أي دعوا هذا الأمر، ومعنى اجتنبوا أي كونوا في جانب من هذا الأمر، أي كونوا في جانب من هذا الأمر وهو في جانب. فمجانبة الشيء هو أن تكون في جانب غير هذا الجانب المحذر منه، غير هذا الجانب المحذر منه. وهذا أبلغ في النهي عن الشيء عندما يقال دع هذا الشيء، فإن الذي يدع الشيء قد يكون قريبا منه، وأما الذي يتجنبه فإنه يكون في جانب بعيد منه، فيكون هذا في ناحية وجانب وهذا في ناحية وجانب. ومثل هذا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. قال العلماء: في معنى المشاقة أن يكون مشاقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو في شق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شق، فهذا بعكس ما يعني نهى الله عز وجل عنه من المعاصي. فالمخذول هو من جانب السنة وكان في شق وهي في شق، والموفق من جانب المعاصي وكان هو في شق وهي في شق، أو هو في جانب وهي في جانب. واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور يعني اجتنبوا القول الذي يتضمن الزور وابتعدوا عنه واحذروه. والزور كلمة جامعة تدل على الباطل، على كل باطل، كل باطل هو من الزور، فالكذب من الزور، وكذلك شهادة الزور المتضمنة للكذب هي من الزور، وكذلك القول الباطل، نشر البدع بين الناس والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الزور. فالزور في اللغة هو الميل، الزور في اللغة هو الميل، وهو في إطلاق الشارع كل باطل، كل باطل هو من الزور. قال: واجتنبوا قول الزور. والله عز وجل ذكر هنا النهي عن تجنب الزور بعد أن ذكر النهي عن تجنب الرجس والشرك. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عدل قول الزور الشرك بالله، عدل قول الزور الشرك بالله، عدل قول الزور الشرك بالله، أي أن الله عز وجل جمع بينهما. قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال العلماء في هذا أي أن الله عز وجل جمع بينهما في نص فتساوي في التحريم، يعني في أن هذا محرم وهذا محرم، ولم يتساوي في درجة التحريم، لأن العدل قد يكون في معنى عام وقد يكون في معنى خاص. فيقال مثلا: كل المحرمات هي متعادلة باعتبار أنها محرمة وأنها داخلة في جنس المحرم، لكن باعتبار درجة التحريم هي متفاوتة. فالزور، قول الزور، هو من الأمور المحرمة، وقد ذكر الله عز وجل ونهى عنه بعد أن نهى عن الشرك والرجس وهو الشرك، ثم نهى عن تجنب يعني قول الزور. وقد يدخل في قول الزور الشرك، يعني كل من يدعو غير الله عز وجل فهذا يقول الزور والبهتان، وكذلك من يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر. ولهذا لا يشكل أن يذكر النهي أو أن ينهى الله عز وجل عن قول الزور بعد نهي عن الشرك، لأن قول الزور أعم من الكذب وأعم مما يظنه الناس أنه من المعاصي، فقد يدخل في الكفر وقد يدخل في الشرك وفي كل ما هو باطل. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني في حال صيامه، من لم يدع قول الزور. قد تقدم أن قول الزور هو كل قول باطل، كل ما هو باطل من الكلام فهو داخل في الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، وهذا دليل على أن الزور قد يدخل في القول والعمل، قد يدخل في القول والعمل، فهو يقول الزور ويعمل به، يقول الزور ويعمل به، فدل على أن الزور يشمل أيضا العمل والجهل. والمقصود بالجهل هنا هو فعل أهل الجهل، وليس المقصود بالجهل الجهل الذي يعذر به الرجل عند عدم علمه، لكن المقصود بهذا هو فعل أهل الجهل، الجهلة الذين يقعون فيما يقعون فيه بجهلهم في دينهم وبجهلهم بربهم عز وجل. ومعلوم أن العلم بالله عز وجل يورث الاستقامة، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والجهل بالله يورث المعصية والمخالفة، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في بعض الأحاديث في بعض الأفعال المخالفة للشرع، يقال إن هذا من الجاهلية، إنك امرأ فيك جاهلية، فيضيف هذا إلى فعل أهل الجاهلية الذين لم تبلغهم الرسالة وهم على جهل، فأفعالهم تخالف الشرع. وكذلك أهل الجهل من المسلمين الذين لم يتفقهوا والذين لا يعرفون دينهم فيقعون فيما يقعون فيه بسبب جهلهم بكثير من الأمور. وقد يكون معنى الجهل هنا ليس هو الجهل بالمعصية، ولكن هو الجهل بخطورة المعاصي. ولهذا قال العلماء أنه ما عصى الله أحد إلا هو جاهل، لأنه لا يقدم على المعصية إلا جاهل بخطورتها وبعظم من يعصي، كما قال بعض السلف منهم الشافعي: إذا هممت بصغيرة فانظر إلى عظم من تعصي. فإذا تأمل المتأمل يعني عظم من يعصيها الناس وهو رب العالمين وخطورة المعاصي وعظم أثرها عليه في الدنيا والآخرة، فإنه يتجنب المعاصي. وهذا هو الرادع الذي يحصل لأهل العلم بخلاف أهل الجهل الذين لا يبنون بهذا. قال: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة، المقصود بهذا أنه ليس له أن يدع طعامه وشرابه وهو يريد بذلك الصيام، فلا نفع لصيامه ولا أثر له ما دام أنه لم يدع يعني قول الزور والعمل به. وليس المقصود للحاجة هنا أن الله عز وجل محتاج إلى العبد، وقد يقال أن مفهوم المخالفة أن من ترك قول الزور والعمل به فالله محتاج إلى صيامه، ليس الأمر كذلك. الله عز وجل هو غني عن خلقه كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو غني عن خلقه، وكما قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء، فهو لا ينتفع ببرهم ولا يتضرر بمعصيتهم، لكن هذا اللفظ هو في مقابل ما جاء في الحديث القدسي في قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فهذا دليل على فضل الصيام أن الله عز وجل أضافه لنفسه، قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلاحظوا في باب الترغيب قال الصوم لي، وفي باب الوعيد هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة أن يدع طعاما وشرابا، فهذا دليل على عظم الترغيب في الصيام وأنه يضاف إلى الله عز وجل، وعظم الترهيب منه يقال ليس لله حاجة في صيامه إن لم يدع قول الزور، فهذا دليل على عظم الترهيب في هذا الأمر، وكأن هذا الصيام لا أثر له ولا نفع له ولا قيمة له، وإن كان الله عز وجل هو غني عن خلقه وغني عن عبادتهم ولكن العبد ينتفع بهذا، ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، قال بعضهم أي أنه لا يدخله الرياء، لأن الأعمال التي يدخلها الرياء ليست لله، والأعمال التي تكون لله فهي التي سلمت من الرياء فهي خالصة لله، فهذا معنى كونها لله أنها سلمت من الرياء، ومعلوم أن أعمال الجوارح يطلع الناس عليها لكن الصيام لا يطلع الناس عليه لأنه إمساك، وليس كل ممسك الآن نراه في المجلس لا يأكل ولا يشرب هو صائم، فقد يكون الرجل الصائم في الناس لا يعرفون صيامه، ومن هنا كان الصيام من الأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولهذا أضاف الله عز وجل لنفسه قال إلا الصوم فإنه لي، وقيل معنى هذا أنه ما من عمل من الأعمال الصالحة إلا وتدخلها المقاصة، يعني أنه يؤخذ لأصحاب المظالم منها، إلا الصيام فإنه لا يقتص منه، فهذا معنى كونه لله، فيكون هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، يعني في مقابل قول الله عز وجل في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وإلا فالله غني عن صيام من سلم صيامه من الغيبة والنميمة والفحش، وهو غني أيضا عن هذا الذي حصل منه ما حصل، وإنما هو ينفع نفسه، الإنسان ينفع نفسه بالعمل الصالح إذا سلم من الذنوب، ويتضرر هو في نفسه إذا دخل على عمله ما دخل من النقص، وأما الله عز وجل فهو غني على كل حال، غني عن عبادة المخلوقين، لا ينتفع ببرهم لو كانوا على مثل قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من البر والتقوى وتعظيم الله عز وجل، فإن هذا لا ينتفع الله عز وجل به مثقال ذرة، لأنه غني حميد، والله عز وجل هو الغني الحميد الذي هو مستحق لهذين الاسمين الغنى والحمد، وهذا بخلاف بعض الأغنياء من المخلوقين فإنهم يكونون في غنى عن غير حمد، وكذلك بعض أهل الفضل فيهم صفات حمد لكنهم عن غير غنى، ولهذا الجمع بين هذين الاسمين يدل على عظمة الرب عز وجل أنه غني مع الحمد، فاجتمع له الغنى المطلق والحمد المطلق، وكل اسم من أسماء الله عز وجل فالرب مستحق لهذا الاسم قبل وجود المخلوقات، فهو الغني قبل أن يخلقهم وقبل أن يجدهم، وهو الغني بعد أن يميتهم ولا يبقي منهم أحدا، وهو حميد في كل حال، وصفاته كلها صفات حمد وثناء، ولكن الله عز وجل لرحمته بعباده يرغب عباده في بعض الأعمال كما في الصوم يقول إلا الصوم فإنه لي، فيفرح المسلم عندما يعلم أن عبادته لله خالصة لله، وليس المقصود أن الله ينتفع بعبادة هؤلاء، وإلا لو كان الله عز وجل يتضرر، تعالى الله عن ما قد يتوهم من هذا الوهم، يتضرر بمعصيتهم ما مكن صاحب معصية من المعصية، لكنه أعطاهم القدرة والمشيئة على الطاعة والمعصية، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما من فعل من المخلوقين إلا وهو بمشيئة الله، الطاعة بمشيئة الله والمعصية بمشيئة الله، والعبد ينفع نفسه أو يضرها. وأما الله عز وجل فهو غني حميد عن كل مخلوق، لا ينتفع ببرهم ولا يتضرر بمعصيتهم. وهذا دليل على أثر قول الزور والعمل به والجهل في الصيام، وأن من لم يسلم صيامه من هذا فكأنه لم يصم، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فكأنه يعني أكل وشرب، أو أنه ترك الطعام والشراب من غير صيام، لأن بعض الناس يترك الطعام والشراب وقد يمر عليه اليوم وهو لم يطعم شيئا ولم يشرب، لكن هل هو صائم؟ لا يكون صائما إلا بالنية والإخلاص لله عز وجل. ولهذا ناظر العلماء بين هذين الأمرين، بين الطعام والشراب وبين الغيبة والنميمة والفحش، فقالوا إن الذي يصوم يعني عن الطعام والشراب ولا يترك المحرمات يصوم عن المباح ويقع في المحرم، والمحرم هو محرم في كل وقت، والمباح هو ممنوع منه في حال الصيام، فهذا دليل على أنه يترك المباح الذي يباح له في كل وقت وإنما يمنع منه في حال الصيام، ويقع في المحرم الذي هو محرم في كل وقت. وبهذا يتبين أن ترك المحرمات والصوم عن المحرمات في كل وقت مقدم على الصوم عن المباحات التي هي مباحة في بعض الأوقات. ولهذا قال بعض العلماء أن الغيبة والنميمة أنها تفطر كما يفطر الطعام والشراب، وأن الإنسان يفطر بهما ويحصل له الفطر بذلك، وكأنما يعني قطع صيامه بالغيبة والنميمة، وهذا دليل على خطورة الغيبة والنميمة وقول الزور وقول الفحش. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن هذه الأعمال والمعاصي مؤثرة على الطاعات، مؤثرة على الطاعات. كثير من الناس يكثر من الطاعات ولا يدرك أثر الذنوب عليها، قد يصلي ويظن أن كل صلاة مقبولة، وقد يصوم ويظن أن كل صيام مقبول، وقد يحج ويظن أن كل حج مقبول، وقد تكون هناك من الذنوب المؤثرة في هذه الأعمال فتذهب بأجرها ولا يبقى له من العمل شيئا. ولهذا كان السلف يراعون هذا الأمر، وسئل عمر بن عبد العزيز عن حقيقة التقوى قال: ليست التقوى بمن يفعل الطاعات ويفعل المعاصي، وإنما التقوى من فعل الواجب وترك المحرم، أو كلمة قريبة من ذلك. هذه حقيقة التقوى، لأن هذا على سبيل نجاة وسلامة، لأن الإنسان مؤاخذ من أحد جهتين، إما من جهة ترك الواجب وإما من جهة فعل المحرم، فإذا أدى الواجب وترك المحرم سلم، وأما إذا كان يفعل المحرمات مع فعل الطاعات فإن هذا تخليط، والناس في هذا على مراتب، منهم من يكون عمله كله والعياذ بالله مخالفة، ومنهم من يكون عمله كله طاعة ما بين فعل الواجب وترك المحرم، ومنهم من يخلط، وأكثر الناس على هذا يخلطون بين هذا وهذا، لكن من غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن غلبت سيئاته على حسناته دخل النار بحسب الوزن يوم القيامة. وكذلك الذنوب لها أثر على التوفيق في الدنيا، وهذه المسألة يجهلها كثير من الناس، يظنون أن الذنب هو ذنب وأنه يوم القيامة سيجازى عليه، بل الذنب له أثر في الدنيا على الاستقامة، فقد يحرم الإنسان التوفيق في العبادة، يحرم العلم، يحرم الفقه، يحرم الخشوع في الصلاة بسبب الذنوب. فالذنوب مؤثرة في الاستقامة في الدنيا، وهي مؤثرة في قبول الأعمال، ومؤثرة في زكاة العمل عند الله عز وجل، ومؤثرة في الوزن يوم القيامة، تحبط أجر ما يقابلها من الطاعات، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ونقل الإمام ابن القيم الإجماع على هذا، أن كل معصية تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، وكل سيئة يعني تبطل وتحبط الإثم والمعصية في مقابلها من السيئات. فمن رجحت حسناته ولو بدرجة واحدة، بحسنة واحدة، دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته بسيئة واحدة دخل النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.